الله. فضيلة الشيخ، إذا نزع الخف لمكان الجنابة هل يستأنف بعدها أم يبني؟ أثابكم الله. إذا نزع الخف لمكان الجنابة فإنه حينئذ يستأنف مسحه على خفيه، فإذا أجنب واغتسل غسل الجنابة وكان قد نوى الطهارة الصغرى تحت الطهارة الكبرى أجزأه أن يلبس خفيه، ثم ينظر إلى أول حدث بعد لبسه الثاني فيعتد به سفرا وإقامة، والله تعالى أعلم.